السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه المحاضرة كما هو ظاهر من عنوانها مدخل إلى علم التجويد، نتعرف فيها إن شاء الله تعالى على مبادئ هذا العلم ونشأته والمراحل التي مر بها وكتبه وغير ذلك. وهذه المحاضرة هي تمهيد ومقدمة لما سنلقيه عليكم في هذا المعهد إن شاء الله تعالى من الدروس في علم التجويد، حتى يكون لدى الطالب تصور عام لماهية هذا العلم ويمضي فيه على بصيرة، إذ إن الطالب إذا أراد أن يحصل علما من العلوم عليه أن يكون عارفا لمضمونه ولتعداد ما ذكر فيه من المباحث في صورتها العامة على الأقل. وقد جمعت مادة هذه المحاضرة من عدد من المصادر التي تكلمت عن مبادئ علم التجويد وعن نشأة علم التجويد وعن كتبه وعن علمائه، واجتهدت بقدر الإمكان أن أؤلف بين المعلومات الواردة في هذه المصادر حتى أخرج لكم بهذه المحاضرة، فليس لي فيها إلا الجمع. فأبدأ أولا بذكر مبادئ هذا العلم. يقول محمد بن علي الصبان: إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. أول هذه المبادئ الحد، أي التعريف. فالتجويد في اللغة مصدر جودة، والاسم منه الجودة ضد الرداءة. قال ابن الجزري: يقال جود فلان في كذا إذا فعل ذلك جيدا، فهو عندهم عبارة عن الإتيان بالقراءة مجودة الألفاظ بريئة من الرداءة في النطق، ومعناه انتهاء الغاية في التصحيح وبلوغ النهاية في التحسين. انتهى كلامه. ويقول المرصفي: ويقال لقارئ القرآن المحسن لتلاوته مجود إذا أتى بالقراءة مجودة الألفاظ بريئة من الجور والتحريف حال النطق بها. انتهى كلامه. وأما التجويد في الاصطلاح فهو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه، وحق الحرف صفته اللازمة له، ومستحقه ما ينشأ عن الصفة اللازمة أي عن الحق، ومستحقه ما ينشأ عن الصفة اللازمة أي عن الحق، كترقيق المستفل وتفخيم المستعلي ونحو ذلك، وما ينشأ من اجتماع بعض الحروف إلى بعض أي الصفات الناشئة عن التركيب. موضوع علم التجويد: موضوع هذا العلم الكلمات القرآنية من حيث إعطاء حروفها حقها ومستحقها. ثمرته صون اللسان عن اللحن في لفظ القرآن حال الأداء. فضله هو من أشرف العلوم لتعلقه بكتاب الله سبحانه وتعالى. نسبته من العلوم هو أحد العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن الكريم. واضعه: كما هو معلوم التجويد قسمان، قسم نظري وقسم عملي. أما القسم العملي فإن القرآن نزل من عند رب العالمين بهذه الأحكام، إذ إن القرآن نزل بأفصح اللغات وهو لغة العرب العرباء، وهذه اللغة كانت فيها تلك الأحكام من ترقيق المرقق وتفخيم المفخم وإدغام المدغم وإظهار المظهر وإخفاء المخفى إلى آخر ذلك مما هو لازم من كلامهم، كما يقول عبد الدائم الأزهري تلميذ ابن الجزري. فجل الأحكام التجويدية هي أحكام اللغة التي نزل بها القرآن، ولذا نجد كثيرا من هذه الأحكام موجودا في كتب اللغة القديمة ككتاب سيبويه وكتاب العين للخليل وكتاب معالم القرآن للفراء، إلا أن النص القرآني تميز ببعض الأحكام التي لم تكن موجودة في لغة العرب. حصر بعضهم هذه الأحكام في 4 أنواع: النوع الأول تطويل الغنن، النوع الثاني تطويل المدود، النوع الثالث السكت في المواضع التي ورد فيها السكت، النوع الرابع التغني يعني تحسين الصوت بالقرآن. وقد نقلت إلينا هذه الأحكام نقلا متواترا حتى وصلت إلينا كما هي، ولكن أريد التنبيه هنا إلى أمر خطير أشاعه بعض الناس من المتأخرين، ومع الأسف راج هذا الأمر على كثير من الناس بل وعلى عدد من المنتسبين إلى السنة، وأعني بذلك القول بأن أحكام التجويد بدعة لم تكن معروفة عند سلف الأمة، وإنما أحدثها بعدهم علماء التجويد، هكذا قالوا، وقولهم ظاهر البطلان فاسد بإجماع أهل العلم، وفساده يغني عن إفساده، وهو إنكار لما نقل بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويترتب على هذا القول من اللوازم الباطلة ما يترتب كاتهام الأئمة الثقات الذين نقلوا إلينا القرآن بهذه الأحكام أنهم اخترعوها من عند أنفسهم، واتهام المسلمين عموما بما فيهم أهل العلم والفضل أنهم يقرؤون القرآن على صفة مبتدعة غير الصفة التي تلقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أن هذا القول يرده قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد كتبت مقالا في شبكة الإمام الآجري وشبكة سحاب وغيرهما فيه تفصيل الكلام على هذا الأمر والأدلة على بطلان ذلك القول، فليرجع إليه من شاء، وعنوانه حتى لا يساء الظن بالآئمة. نعود إلى أصل كلامنا، ذكرنا القسم العملي ونذكر الآن القسم الثاني من أقسام التجويد وهو القسم النظري، ويراد بذلك وضع قواعد علم التجويد. فقيل إن أول من قام بذلك هو أبو الأسود الدؤلي، وقيل القاسم بن سلام، وقيل الخليل بن أحمد، وقيل غيرهم من أئمة القراءة واللغة، وسيأتي الحديث عن هذا الأمر فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. اسم هذا العلم، يسمى هذا العلم علم التجويد، واستمداده من تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الشارع فيه هو، نحن قلنا أن التجويد قسمان، قسم نظري وقسم عملي. أما التجويد النظري فحكمه الوجوب الكفائي تعلما وتعليما، وقد يتعين على بعض الناس تعلم الشيء من هذا العلم من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما التجويد العملي فالذي عليه جمهور علماء التجويد أن تطبيق أحكام التجويد في قراءة القرآن فرض عين على كل مستطيع له، بل إن بعضهم نقل إجماع علماء القراءة المتقدمين على ذلك، وقد جمعت أقوالهم في بحث قارب على الاكتمال سأنشره قريبا إن شاء الله تعالى على صفحة المعهد. مسائل علم التجويد، مسائل هذا العلم هي قواعده، كقولنا كل نون ساكنة وقع بعدها حرف حلقي وجب إظهارها، وكقولنا كل حرف مد وقع بعده سكون لازم وجب مده مدا مشبعا، وهكذا.